اللهم صل على محمد وآل محمد ونستعين بهدى الصالح لأسفل جنوده وطريقة حق لا أزيل عنها ونية رشد لا أشك فيها وعملني ما كان عمري بذلة في طاعتك فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق نقصك إلي أو يستحسن غضبك علي. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها ولا عاقبة أؤنب بها إلا قسمتها ولا أكرمة إلا ناقصة إلا أتممتها. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذا المقطع يقسم الإمام زين العابدين السيد السائلين علي بن الحسين سلام الله عليه بثلاثة أمور: بتهذيب نفسه، تهذيب النفس، و السير نحو الكمال. لذلك لا بد ان يسعى بثلاث خطوات: الخطوه الاولى الاطلاع الاستقبال العيده، الخطوه الثانيه الصفات بحيث لا تبقى صفة رديئة، الخطوة الثالثة استشعار صفات الخير والكرم. اللهم لا تدع خصلة تعابني إلا أصلحتها ولا عيبة أؤنب بها إلا حسنتها ولا أكرمة هي ناقصة إلا أتممتها. اقتناع صفتين، اقتناع صفتين سلبيتين وغرض الخطال التي يعاب منها الانسان، يعني هذه صفات معيدة لكن الانسان لا يعنب عليها ولكن تستنطقه. كان ضعيف الذاكرة، انسان يغفل، انسان يضعف عليه التركيز، وما شابه من تلك الصفات التي ليست بذنوب ليست بمعاصي. أصل الصفة هذه أن الإنسان غافل، أنت تحدث إلا هو غافل، هذا ليس بثاني. أنت تتحدث بحديث ما جاء في ركز وياك، ما له مشغول ما جاء في ركز وياك، هذا ليس بثاني، لكن هذا يعاب على الإنسان. هذه الصفات لابد أن تقتلع وتقتلع بمعرفة أسبابها وإزالة الأسباب. يعني أنا لما يكون عندي شروط في الذهن أكون هناك أسباب، أكون شاغل تشغل بالي زين تمنعني من التركيز أو الانتباه. أيضا قد تكون عنده صفة من الصفات كبر وغير الصفة، الصفة هي ما عنده عصم الصفة هي ما وعنب عليها تنقص الإنسان. لكن هذه من مسببات الذنوب هي مو ذنب، هذا أيضا لا ينقص أصلا هذه الخصلة شكوكي لا يقيم هو حفظي فدلني على ترك المعاصي. انا ما احفظ كل ما احفظ انت احد الاسباب ان يكون محتما طبعا انه شنو كتاب المواد واحد يطلع السبب. انا لما اكون غافل انا مهموم بسبب اشياء انا غافل عن لازم ارفع حتى اقدر اركز. انا لازم اصير اكبر من الدنيا حتى ما يشغل البالي وبالتالي عيش الغفلة. هذا سؤال صعاب من الإنسان يجب يسمع راحة تتحدث وياه ابن سالم لإنا يعاب عليه هذا الإنسان الذي يكفي جدا. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها. تحتاج إلى أصلاح يعني إذن في خلل تعبير هنا هناك خلل هناك خراب يحتاج الى اصلاح اصلاح الجذر هناك من الجذر اصلاح. اذا اصلحته ان هذه الخصله المعيه التي تعاد منها هذه الصفه ترتفع لهذا الانسان يقرر ويسعى ومن الله يستجيب. ولا عائدة المعلم بها إلا حسنتها. لا أما أخي شيء يعلم عليه الإنسان يقاتل عليه الإنسان في تجاوز يخبز الإنسان هذا عائد يعلم عليه الإنسان حينما يخبز يسأل الإنسان عن عمل الواجبات الكتل تارك الكتلة يعاب عليه وتارة الخطوة لأنب عليه يسأل الإنسان عن أداء بعض الأمور التي تكمل شخصيته تحافظ على الخطوانيته وما شابه. تارة يسأل عن أداء الواجبات القسم الأول هذا الكسل يعاب منه القسم الثاني الكسل يأنب عليه. فلما تكون هناك خطوة هناك صفة يعلم عليها الانسان لا بد عن هذه الصفه السيئه فلا بد من تبدأ السيئه بالحسنه لا بد من تحسينها اي تبدأها بصفه حسنه ولا النشاط مثلا بالنسبه الى الكسل الصلح بالنسبه الى الكذب العادل بالنسبه الى الاعتداء الانصار بالنسبه الى الظالم ومنصر. فبالتالي إن لا بد أن يستخدم صفات تحذيرها وما شابه. هذا برنامج يومي يمارسه الإنسان لقد لحظة خلاص انتهى. برنامج يومي الإنسان عنده طموح عنده نواقص وعنده ذنوب عنده في صفاته خلل وعند بعض الصفات السيئة لا بد أن يهذب نفسه تجد أن تفتح هذه الصفات هذا الصفات يقطعه يعزلها عن الوضوء عن نفسه لا بد أن يزكي نفسه تزكي عن الطهارة يعني هذا جاني لا بد أن يقوم بعملية تطهير هذا لازم يكون يراجع هذه الصفات التي تضعف شخصيتين التي تجعله انسان محضر تجعله انسان عايز تجعله انسان ضعيف هذه الاتصال هذه الصفات سواء تعاب منه او يؤنب عليها لابد ان يقوم بعمليه تهذيب وتزكيه حتى تنزل شخصيته هي عمليه تربويه. هذا الانسان الذي يربي نفسه هذا الانسان الذي يزكي نفسه الذي يقاتب نفسه فيلحظ اي صفه عنده الشعار أي خطلة عند الشعار أي مثال نعيد يؤنب عليها يقول لي وضع برنامج يجي يفكر ويضع برنامج واقتلاعها خطوة خطوة إلى أن يقتلعها أن يقتلعها من الجذور. قال يعني الإنسان يراقب نفسه ويؤنب نفسه ويعيب نفسه قبل أن يعيبه الآخرون أو أن يضعه الآخرون. إلا لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس فالشغل يعيب عن عيوب الناس. إذن أن عندك طال وعاب عليه كان أنشغل بهذه الخصال أنشغل بإزالتها باقتلاعها. أنا عندي الخصال نعمد وأنب عليها أنا أنشغل باقتلاع هذه الصفات التي وأنب عليها. هذا معنى في التربية وهذا معنى في الدعاء أن أسعى لاقتلاع هذه الأمور أسعى للتزكية والتطهير والله سبحانه وتعالى هنالك يوفقني أدعو الله أن يوفقني بل لا اقبل الواقع اللي انا فيه لازم انا هذا طبيعتي ما اقدر استبدلها ما اقول هذه بعد الخصال وين بعد انطلعت السبب ابوي وامي السبب ذات الزمير السبب ذات الانسان فبالتالي هذا ما يمكن له هذا الخصال نعيده هذه الخطوه التي اعاد عليها هذه الخصال التي اؤنب عليها بإمكانني أن أقتلعه هذا لا بد أن أفعل. اللهم لا تدع يعني لا تبقي لا تبقي ولا تخلع بس أنا لازم أفعل يعني أنا عندي قرار يا رب ساعدني أنا عندي قرار أن لا أبقي أي تخلع وعاب عليه يعني أنا أقع نحو الطهارة الكاملة. اللهم لا تدع خطلة تعاب مني إلا أصلحته ولا عائدة لأن اللهم لا تدع عائدة كتة سيئة كتة جميلة وأنب عليها إلا حتى انتهى يعني أسعى للتحسين هذا استبدال يعني ما تطلق يعني هذا الخلل أجيله إن هذه كتة سيئة أقتلعها إلا إن سلم عند كتة سبب يقتلعها معناته شنو معناك الصدر ليكون رفيقا حتى نفسه بدل ان تكون ثقه سيئه ثقه حسنه اذا انا عندي رقابه عندي محاسبه للناس عندي انشغال بنفسي بمعايدي بدل ما اضيع الوقت بدل ما اضيع الامر على الاكل على التواصل على فراغ قاتل انا لا انا استثمر لتهديد الناس وقيام الناس لناس شخصية هل جنبكم خطال شعار وعيد يؤنب على الانسان يجب ان يهجرها الانسان يفعل احتلال من جانب اخر انا ايضا اغذل لا يكفي ان الانسان يقوم بعملية الاحتلال لا بد من جعل البديل ولا أكرمة في ناقصة إلا أتممتها تطلع في الواقع دائما وأبدا الدعاء يعلمنا إلى التطلع دائما وأبدا نحو الكمال أنا أكرمة أنا فاقدة أسعى لإيجادها أنا أكرمة الإنسان يكرم متى يكرم الانسان بخصال الخير كرمنا بني ادم لماذا يكرم بني ادم بالعقل بالايمان بالاحسان بالصدق بالجديه بالعلم بالتفكير الجميل بالرياضه والخطاب وما شابه هذه كرامه الانسان هذه الكرومات اذا الانسان ما عنده طاقه يعني كرومه ناقصه اذا عقله مغير يعني كرومه ناقصه اذا ارادته ضعيفه يعني كرومه ناقصه اذا بعض الإيمان عنده أن يكرم ناقصا وهكذا. فهنا لابد أن أقوم بعملية كسب خصال الخير. أمهات الخصال كل ما هو في ذات ليكرم الإنسان أفعال اكتسابه. قال فقلنا الذي لابد أن نسعى إليه مو جمع المال، كرامة الإنسان مو بكسب المال وتكبيس المال. نعم كسب المال الحلال يكرم الإنسان، كسب المال الذي يغني عن الآخرين يكرم الإنسان، أما تكبيس المال تطهر بالمال أو ما شابه هذا لا يكرم الإنسان. لابد أن يفعل ما يكرمه. الإرادة القوية تكرم الإنسان، إقلال الشخصية تكرم الإنسان، الاستغناء عن الآخرين يكرم الإنسان، الإرادة تكرم الإنسان، قال يكرم الإنسان، التعقل هو الأصل، العلم هو فرع العقل، التفكير هو أصل العلم، قال يكرمات الإنسان. هذه هنا لابد شنو؟ الإنسان يسعى لتسليم العقل، يسلم عقله، اطلاع الحجر ويسمم عينه في امتلاك البصائر، يسمم تكسيره بالتكسير الدائم لإدارة العقل بالتأمل بالتفكر وهكذا، يرمي إرادته بالإقدام و عدم استبعاد نفسه بالثقة، يلمي صبره بقول المجال وما شابه على كلمات هذه. أما أنا إنسان ضعيف استبعد نفسي، ما عندي ثقة بنفسي، أتكاسل عن كسب العلم، إرادة خائرة، ما أريد توقف العذرة تألم، لهذا أنا ما أدخل في المواجهة، أنتحر حتى لو هان تسلب كرامتي، تسلب إرادتي، تسلب عزتي، ما يصير هذا، ما يمكن هذا يمنع الاهتمامات، ما يمكن يكون إنسان سليم، الإنسان سليم بالقيام. العزة والكرامة بالالتزام بهذه القيم باكتسابها، ان يسعى بان ينميها. فبالتالي الانسان في الجهة الاخرى اذا يسعى لاكتساب صفات الخير، يعود نفسه على الطاعة، يعود نفسه على اختيار الاصعب دائما وابدا. امام علي وابو ذر يقول ايضا ابو ذر اخذها من الانبياء، ما خيرت بين امرين في الله الا واخترت الاصعب منهما على نفسه. هكذا يشرب الانسان، هكذا الانسان ان يحفو على الاكرامات، ما دام الامرين في الله اختار الاصعب على الناس، ما هو السر الاصعب على الناس يختار يتخوف، فعندنا قوية. أما لا هذا ما يصير، شوية مجال مطار وبعد ما نطلع خلاص طلع الجماعة مروا سيارة اليوم ما ضرب السيل ضرب الجماعة مروا وبلا القدم، هذه حالات بعض ما مر علينا صاحب اليوم قال الجماعة مروا شوية قرأ القرآن دبرت شوية شوية فيها هذه الكلمة ما طعمها، هذه الآية ما طعمها، وهي أصعد أنزل ما قال رأسهم ما الطيب ما تدبت القرآن بعد خلق صراق بيني وبينه، هذا ما تعطي إنسان كرومان. أما إن الإنسان لا نعم فيها صعوبة يدبر ويتأمل، ما فهم يتأمل مرة ثانية ثالثة رابعة، ما كان فيه الآية اللي بعدها يفهمها، ما فهم الآية اللي بعدها اللي بعدها تفهم، وفي ما بعد تفهم الآية الأولى. الآية الأولى اللي ما كان عند الناس أيضا حينما يفهم الآية الثانية أو الثالثة أو العاشرة أو الخامسة من آياتها سيفهم. فيرى في يوم الايام ممكن ان يتدبر فيها لتدبر في ايه اخرى انفتحت معاني تلك الايه. كانت بصيره البصيره عصرومه اخذ اسمه الحسن عصرومه. هذا الانسان لازم يكون. فبالتالي نسعى لاكتساب المقارن. اللهم لا على اذن على بصتين نعمل في ذات الوقت. صار وكان خصال سيئة خصال جميلة خصال سيئة نقتنعها ومن جانب آخر خصال حسنة أنا قاصدها أفعل اكتسابها بهذه أنا أكتسب شنو أبني شخصية إنسان متكامل. لأن في بعدين الكامل من جهتين جهة شر وجهة إزالة. لأن أنا لما تكون عندي صفة جميلة هذا طبيعتي لما أجيلها معناته تقويت. أنا عندي صفة إيجابية ما موجودة عندي يعني أنا عندي ضعف لما أستمع عن تقويت. فإذا أنا أتقدم من جهتين وهذا عن التفكير. تسكين معناتها الطهارة والنماء. الزكاة يعني التطهير والنماء. التطهير يعني دلن اقتلعت جيلة قرب يزال. والزكاة يعني النماء يعني انا اكتسبت صفة جديدة. صفة نور جديد. وفي الواقع كلا الامرين يساعد على الاخر. اقتلاع الصفات السلبية يساعد على اكتساب الاصرومة واكتساب الكرومة يساعد على اطلاع الصفات السلبية. لهذا لابد ان نتحرك على مستوى الجبهتين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يبدأ المقطع بهذه الصلاة ويختتم المقطع بهذه الصلاة. يعني انا اريد اكون من هذه الجماعة من آل محمد. انا ادعو لركعتهم لأن آل محمد لأن محمد آل محمد زين. هؤلاء هم من ملك الهدى الصالح من اتفقوا بالهدى الصالح ولم يستنجنوا به. وهؤلاء من ملكوا واتفقوا بالطريقة الحق ولم يزيغوا عنها. وهؤلاء من اتفقوا بنية الرشد ولم يشكوا فيها. فأنا لما قال اللهم صل على محمد وآل محمد عن هذه الصفات كانت فيهم وأنا أريد أن أكون منهم. وإذا أريد أن أكون منهم لا بد أن أمتلك هذه الصفات. ومحمد وآل محمد صلوات الله عليهم عمروا في هذه الحياة سواء ب 28 سنة أو ب 63 سنة أو أكثر أو أقل عمروا. لكن كل هذا العمر كان في مرضاة الله. كل أسان قبل في طاعة الله. لم يكن ذرة ولا لحظة واحدة من عمره كان مرتعا للشيطان. لهذا نسأل الله أن يرفعه. وإذا أنا أريد أن أكون منهم لا بد أن لا يكون عمري مرتعا للشيطان. لا بد أن يكون ذرة في طاعته. هؤلاء إن انتقوا مع الله لقوا ربهم وهم خالقون مخلقون صافون مسطرون. زين لم ينفتهم الرب ولم فضلا عن الغضب لم يكونوا مبغوضين. زين ولم يكونوا من المغضوب عليهم لان كل عمرهم كان بذلة في طاعة الله. وهؤلاء ايضا لم تكن منهم خطرة يعاظون بها لا توجد ولا خطرة يعابون بها فضلا عن عيب يأذبون عليه. لم تكن هذه الخصال فيهم بل كانت خصال الاكرومات. كل لخصالهم اكرومات خصال كريمة. مهما عزت تعجز عن عز الخصال. تعجز. واحد يقول السلام تبغالي. يقول لا. اذا واحد قال الامير سلام الله عليه قال واحد يهودي قال له طفلي محمد طفلي نبيكم. الإمام علي قال له مختكر حوار قال له طفلي الدنيا. قال له ما أقدر وين طفلك الدنيا وين طفلك الدنيا فيها فيها وين طفلك. قال له يا هذا الدنيا متاع قليل انت ما تدري اسوقك وهو متاع قليل فكيف اعطف لك بمن هو عظيم. والله نزل على خلق عظيم انما متاع الدنيا قليل فالدنيا القليل ياتي الا ذاك عجب عن اصلا فكيف يوقف الرسول وهو على خلق عظيم ما كذا للبيت عظماء فما يمكن ان ينفصلت عبد خصالهم مهما عدت وعدت من هذه الخصال يبقى هناك خصال لم تكن مكان من عبده تكتب الكتب وتكتب المطويات وتعجب عن عدة تلك الخصال لانهم هم من طبقوا القران هم من طبقوا بيان السماء اجمع على واقع خصال لا يمكن ان تعد. فبالتالي هؤلاء أصحاب الأكرمان هذا كرمان قول الله صلى على محمد وآل محمد لأنهم أصحاب الأكرمان. ندعو الله أن يرفع درجاتهم ندعو الله أن يجعلنا منهم ندعو الله أن نفتقد بهذه الاتصال بالأكرمان ندعو الله أن لا تكون هناك عائبة أن لا تكون هناك خطوة تعاب منا وما شاء هذا معنى قول الله صلى على محمد حينما نبدأ بالصلاة على النبي وآل النبي ونختتم بالصلاة على النبي وآل النبي للدعاء بينهما يعني أن ندعو بها للدعاء حتى نكون من هؤلاء هؤلاء كانوا بهذه الصفة بهذه العظمة بهذه الروح أن أنتمي إليهم أفعل أن أنتمي مضرب من عموم الناس أن أنتمي مع هؤلاء لا تستخلصوا في طريق الهدى لقمة الثالثين هؤلاء أهل البيت. أنا أقول لهم اللهم صل على محمد وآل محمد أنا أفعل تربية نفسي وتهذيب نفسي حتى لغير ما سعر عموم الناس ما يسعون أغلوا أنفسهم ما سعوا نحو صفات الكريمة أنا ما أفعل أنا أفعل أنا أقول اللهم صل على محمد وآل محمد في هذا الموضع هذا معناه أنا أفعل أن أنتمي محمد وآل محمد كيف أنتمي لهم كيف أكون منهم يا سمي لا تأخذ إلا عنا تكن منا أخذ منهم خصال الكرم أخذ منهم طريقة التربية أخذ منهم القدوة كبذلة في طاعة الله كون كانوا يطيعون الله يقدمون الغالي والنفيس في سبيل القيم نجي طاعة الله قل معنا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم لا تدع خطوة تعاب مني إلا أصلحتها ولا عائبة وأنب بها إلا حسنتها ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها دائما وأبدا تطلع إلى التمام إلى الكمال هذه الكتلة خليها تصير في ذهننا التطلع إلى الأفضل إلى الأكمل هذا خلاصة دعاء مكارم الأخلاق فراغ لهذه الروح ان يسعى الانسان للاكمل للاكل للافضل دائما وابدا لا يرضى من نفسه الحاصل فضلا عن اقل لا يرضى من نفسه الحاصل بل يسعى للاحسن هذا الدعاء خلاصه الدعاء والاحسان هو ان اكون مع محمد وال محمد ان اتخذ محمد وال محمد هو القدوه و يكن في رسول الله أسوة حسنة يكن في رسول الله أسوة حسنة من بعد ذلك يوم أقول ما أقدر لا أقدر ولا بد أن يحتدي بالرسول هكذا كان الكمال هكذا كانت الخصال الكريمة وما شابه فإحنا لا بد أن نأتي من أهل البيت ناخذ من أهل البيت حتى لنتطلع إلى ما تطلع إليه أهل البيت حتى نكون منهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال صلى الله على محمد وآل محمد.